بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: وإن دفعها إلى من يحفظ ماله أمال ربها لم يضمن، وعكسه الأجنبي الآخرة. لما ذكر رحمه الله أن المودع إذا سلم للمودع شيئا يحفظه يلزمه أن يحفظ تلك الوديعة في حرز، بين بعد ذلك فيما إذا المودع أودعها عند آخرين فنقل الوديعة منه إلى غيره. لذا قال رحمه الله: وإن دفعها، أي المودع، إلى من يحفظ ماله، أي مال المودع، كزوجته أو ولده أو خادمه، قال: أو مال ربها، أي أو دفع المودع الوديعة لمن يحفظ مال ربها، أي لمن يحفظ، أي لرجل مثلا موكل بحفظ مال مالك تلك الوديعة، كزوجة مالك الوديعة أو ابنه أو أجيره ونحو ذلك. ثم بعد ذلك تلفت الوديعة عند من أودعهم المودع، قال: لم يضمن، أي المودع. مثال ما إذا أودعها المودع لمن يحفظ ماله. لو أنت أعطيت جارك 50,000 ريال وديعة، فجارك أعطى هذه الوديعة زوجته، وزوجته في العادة هي لتحفظ مال زوجها، والعادة عند هذا الجار أن الذي يحفظ ماله هي زوجته، فحفظتها الزوجة عندها، فأتى حريق فأحرق 50,000 ريال. قال المؤلف: لم يضمن، أي لم يضمن المودع لأنه أودعها عند من يأتمنه عادة. ومثال ما إذا دفع المودع الوديعة لمن يحفظ مال المودع، مثل: لو أعطاك شخص جوالا وديعة وقال لك: احفظ جوالي عندك، أريد أن أتوضأ ثم أعود، وكان بجانبك ابن صاحب الجوال، ابن مالك الجوال، ابن صاحب الجوال، وفي هذا المثال الابن يحفظ مال أبيه هذا، فقلت لابن المالك: خذ هذا جوال أبيك احفظه عندك، فأتى من سرق الجوال من ابن صاحب الجوال، أنت لا تضمن، وكذا الابن لا يضمن، لأنك أودعت الوديعة عند من يوثق به، سواء كان من طرفك أو من طرف المودع، سواء من طرفك أو من طرف المودع. والله عز وجل يقول: مع المحسنين من سبيل. والمودع مؤتمن وقد حفظها عند من يأتمنه. ثم قال: وعكسه، أي وعكس ما سبق، والحكم يكون عكس ما سبق إذا أودعها لأجنبي أو حاكم. فهناك قال: لا يضمن. مثال ذلك: لو شخص أعطاك 100,000 وديعة وأودعت هذه الوديعة عند أجنبي، والمراد بالأجنبي من لم يكن يحفظ مال المودع أو من لم يحفظ مال المودع، مثل لما أودعك شخص 10,000 ريال ولقيت رجلا في الشارع وقلت له احفظ هذا المال عندك سأعود إليك بعد أسبوع، فسرق هذا المال أو ذاك الأجنبي سرقه الذي أعطيته الوديعة، الحكم تضمن لأنك فرطت. قال والحاكم أي وكذلك لو أودعت تلك الوديعة عند الحاكم أو نائبه كالقاضي فتلفت عند الحاكم لا يضمن الحاكم لأنه محسن في الحفظ، والله يقول مع المحسنين من سبيل. مثال ذلك لو وجدت ذهبا، لو أودعك شخص ذهبا فذهبت إلى القاضي وقلت له خذ هذه الوديعة احفظها، فأتى من سرقها من القاضي تضمن. قال ولا يطالبان أي الأجنبي والحاكم إن جهل، يعني إذا لم يكونا يعلمان أنها ليست لك وإنما لغيرك. أما إذا كانا يعلمان بأن هذه الوديعة ليست ملكك وإنما أنت مؤتمن على حفظها وسلمتها للأجنبي والحاكم فتلفت يضمنان لأنهم يعلمان أنها ليست لك. ولما ذكر رحمه الله أن من واجبات المودع أن يحفظها في حرز، وحكم ما إذا دفعها لغيره ليحفظها، ذكر بعد ذلك فيما إذا إذا حدث طارئ عند المودع ولا يستطيع أن يحفظها، فقال رحمه الله وإن حدث أي عند المودع خوف أي في بلده أو في حيه أو سفر، يعني أراد المودع أن يسافر مثلا هو في المدينة ويريد أن يسافر إلى مصر، ماذا يصنع؟ قال ردها أي رد المودع الوديعة إلى ربها إلى صاحبها. فإن غاب أي فإن كان مالك الوديعة غائبا عن البلد، قال حملها إن كان أحرز، يعني يجب على المودع أن يحمل تلك الوديعة في سفره، وكذا في حاله في سفره إن كان الحرز في حال سفره أقوى من الحرز في بلده الذي حفظ الوديعة فيه. مثال ذلك لو أن شخصا أعطاك 50,000 ريال وحدث في البلد خوف، تعطي ترد الود 50,000 إلى صاحبها، وإذا حدث لك سفر وردت أن تسافر من المدينة إلى نيجيريا ترد 50,000 إلى مالكها، فإن كان مالكها ليس عندك في البلد مسافر هو أيضا، فإن كانت نيجيريا يمكن حفظ 100,000 ريال هذه تسافر بها إلى نيجيريا، وإن كان هناك خوف فلا تسافر بها، وإنما قال رحمه الله أودعها ثقة أي تبحث عن ثقة في مدينتك قبل أن تسافر وتعطيه إياها، والمراد بالثقة القوي الأمين. نعم الله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين. في أحد عنده سؤال يا البراء؟ في سؤال؟ في أحد عنده سؤال؟ يقول هل الصغير غير مميز يقول أحفظ مال أبيك؟ لا لا هو ما تقول حولاً لا يستطيع. نحن قلنا لكم الثقة هو القوي، الولد الصغير ليس قوي، قد يكون أمين لكن ليس قويا. يقول ما الفرق بين من يحفظ ماله ومال ربها، يعني من يحفظ مال المودع أو مال المودع. يقول لماذا لا يضمن، لحظة، يقول لماذا لا يضمن الحاكم إذا تلفت الوديعة؟ لأنه محسن وأنت أتمنت فأعطيته ما فرط. نعم. يقول أجنبي عن مودع أو يقول أجنبي عن مودع أو المودع عن كلاهما، عن كليهما هذا وهذا. ضربنا لكم مثال لواحد في الشارع جيته وعطيته. نعم. طيب يا شيخ علي يحيى أعطنا مثال وعكسه الأجنبي. مودع شخص عندي وديعة جهاز كمبيوتر ثم أودعته أنا لشخص آخر لجيران لي، جيران لي لا يعرفه المودع، وأنا أعرف أنه هو ليس بأهل لحفظ الوديعة، وتلفت الوديعة عند هذا الجار، أضمن أنا الوديعة. تمام. طيب يا شيخ عمران أعطني مثال لو شخص، أعطني مثال لو صار في البلد خوف ماذا تصنع، وعندك أنت كيلو ذهب من حمزة مثلا، إيش تسوي ماذا تصنع؟ أنا الصوت فيه تقطيع بارك الله فيك. لو طيب لو حمزة أعطاك كيلو ذهب تمام، ثم أردت أن تسافر أنت، ماذا تصنع بالكيلو الذهب؟ أحسن الله إليكم شيخنا، في حالتي إما أن آخذه إذا رأيت أن في الحرص في السفر في المكان الذي سأذهب فيه حرصا آمنا فأنني أحمله معي، وإن خفت أن أحمله فيسرق فأني أودعه مثلا عند ثقة يحفظ الأمانة وهو قوي، أن تجنع عني مثلا أو صاحبي أرى أنه ثقة. نعم. إيش تقول الشيخ حمزة؟ أيوة يا شيخ، ردها علي أولا. إيه أو شاء في ثم وجدك مسافر. إيه حملها معه إن كانت أمن، يعني إيه كانت أمن مع السفر معه. أيوة. وإن لم تكن أمن ردها على ثقة. أيوة. يعني لو في المطار مثلا بيقولون لك وش الذهب هذا، تعال صادره أو شيء، لا تعطي ثقة وإذا كان أمان عندك كذا. طيب يا عبد المجيد أعطني مثال إذا كان دفعتها لربها، ربي يعني صاحبها مالكها، يعني أعطني مثال من يحفظ إلى من يحفظ مال ربها. نعم. مثلا لو صديقي أعطاني وديعة صديقي جهاز. ها ها عد عد عد عد إيش لو إيش قرب شوي عندك الصوت هذا. لو أن صديقي أعطاني جهاز وديعة ثم سافروا، أنا رددت الجهاز إذا من يحفظ مثل زوجتي أو ابن أو الأب، ثم تلف الجهاز أنا لا أضمن، لأن دفعته إلى من يحفظ وديعة أشياء وعادتي. هنا طبعا هذه الأشياء للعرف تمام، يعني إذا كان الشخص مثلا يحفظ ماله وكيل، عنده وكيل مثلا، لكن وكيل في أمور مخصصة مثلا في أمور السيارة في أمور البيت، لكن ليس وكيل عن في أمواله، فهذا ما يدخل في الطمأن تمام، يعني ينظر للعرف. طيب أعطونا البلوغ.